سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والرزق الواسع والتوبة النصوح. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس بأن جمهور العلماء المثبتين لحد الردة يستدل بعضهم بآية المحاربة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، ويستدلون كذلك بقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. قالوا عذاب الدنيا بإقامة الحد عليهم. وكذلك يستدلون بقوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وأما نفاة الحد فإنهم يستدلون بالقرآن أيضا بأن الآيات التي وردت في شأن الردة كلها ترتب عقوبة أخروية لا دنيوية، كقول ربنا جل جلاله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك قول ربنا جل جلاله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وكذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وكقوله جل جلاله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. واستدلوا أيضا بقول ربنا جل جلاله: لا إكراه في الدين. وقد مضى معنا بأن هذه الآية الكريمة لا إكراه في الدين إنما هي في شأن الكافر الأصلي، ويدل على ذلك سبب نزولها، بمعنى أنه لو كان هناك إنسان كافر أصلي أيا كان كفره فإننا لا نجبره ولا نكرهه على الدخول في ديننا. وليست الآية في شأن إنسان كان مسلما ثم ارتد. وأما قول ربنا جل جلاله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فهذه في شأن أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى ثم كفروا به حين اتخذوا العجل إلها ثم رجعوا فآمنوا ثم كفروا بعيسى عليه السلام ثم ازدادوا كفرا بمحمد عليه الصلاة والسلام لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وبعد ذلك أيها الإخوان، كان الكلام عن الشبهة أخرى بأن الحديث من بدل دينه فاقتلوه هذا حديث آحاد، وعرفنا بأن الردة ليست ثابتة بأحاديث الآحاد وإنما هي ثابتة بالسنة المتواترة، يعني ليس حديثا واحدا في شأن الردة وإنما جملة أحاديث. ثم إنها ثابتة أيضا بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وشبهة ثالثة قالوا بأن قتل المرتد يصنع المنافقين. وتقدم معنا بأن الجواب على هذه الشبهة أن ترك المرتد أيضا يتيح الاستخفاف بالدين، وفتح باب للشر عظيم، وإيهام للأغرار بأن غير هذا الدين خير منه. وكلام العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في هذا الباب واضح. شبهة ثالثة قالوا لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على عبيد الله بن جحش وكان قد ارتد في الحبشة؟ وعرفنا بأن ردة عبيد الله بن جحش لو ثبتت فإنها كانت قبل نزول الحدود، فإن الحدود ما نزلت إلا بعد قيام الدولة في المدينة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له سلطان على الحبشة، بل إن النجاشي رحمه الله رغم كونه مسلما إلا أن إسلامه كان سرا ولم يستطع أن يطبق شيئا من الأحكام. طيب، الشبهة التي بعدها قالوا لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حد الردة في حياته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقام حد الردة. وقد ذكرت لكم بأن وجه الاستدلال خطأ، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فأمره صلوات ربي وسلامه عليه مطاع. بعد ذلك ما نقول لماذا لم ينفذ هو عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يعمل هو عليه الصلاة والسلام. وضربت لكم مثلا بالأذان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وبين ما فيه من الأجر والثواب، وما أذن في حياته قط عليه الصلاة والسلام، ما أذن. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الشيء ولا يفعله، يحب الشيء ولا يفعله كراهة أن يشق على أمته. أمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نتابع بين الحج والعمرة، هو عليه الصلاة والسلام ما حج إلا مرة واحدة بعد الهجرة، وما اعتمر إلا يعني 4 مرات عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول ليس من شرط ثبوت السنن أن تثبت بالقول والفعل معا، بل مهما ثبتت السنة قولا أو فعلا أو تقريرا فإنه لزم الأخذ بها ولا يجوز معارضتها. ثم إننا نقول الردة أقيمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقهاء أصحابه الكبار ولم ينكر عليهم، فإنه عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن وقال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. فلما زار معاذ أبا موسى في مخلافه ووجد عنده رجلا مجموعة يداه إلى عنقه وسأله ما شأنه، قال له أبو موسى إن هذا الرجل كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء. فقال له معاذ والله لا أنزل حتى يقتل. فقال له أبو موسى انزل، وإنما من أجل قتله أتينا به. قال والله لا أنزل حتى يقتل، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به أبو موسى رضي الله عنه فضربت عنقه. فهذان رجلان عالمان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أقام هذا الحد باليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام حي بين أظهرهم، وما نسب هذه العقوبة إلى أنفسهما، بل قال معاذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك جواب مفصل بالنسبة للحوادث التي وقعت في عهده عليه الصلاة والسلام. ما عندنا شك في أن عبد الله بن أبي بن سلول كان كافرا، وكفره ظهر في كلماته لما قال: ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب سمن كلبك يأكلك، لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ونحو ذلك من الكلمات القبيحة التي فيها طعن في مقام النبوة. وكذلك بعض الناس أساء الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كالذي قال له: يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وكذلك الذي قال له: أن كان ابن عمتك، يعني اختصم رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شأن السقيا. المزارعون دائما يحصل بينهم نزاع في شأن الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للزبير وهو أحد الخصمين، الزبير ابن العوام والزبير ابن عمته صفية، النبي عليه الصلاة والسلام قال للزبير: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال له الرجل: يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني أنت تحكم بهذا الحكم لأن الزبير ابن عمتك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا زبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسل. قال العلماء: حكمه الأول عليه الصلاة والسلام كان صلحا، يعني أمر الزبير بأن يتنازل عن بعض حقه ويرسل الماء إلى جاره. فلما اعترض الرجل ونسب حكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهوى، لأنه عليه الصلاة والسلام جامل الزبير لأنه ابن عمته، حكم عليه الصلاة والسلام بالعدل وأمر الزبير بأن يسقي حتى يبلغ الماء الجدر، حتى يستوفي حقه تاما ثم يرسل الماء إلى جاره. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قال العلماء: ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري، يعني قوله أن كان ابن عمتك، لو صدر اليوم من إنسان من نسبته صلى الله عليه وسلم إلى الهوى كان كفرا، وجرت على قائله أحكام المرتدين فيجب قتله بشرطه، أي بشرطه أي بعد استتابته، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض، ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ويقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقد قال الله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. الله جل جلاله أمره بالعفو والصفح، من أجل ذلك ما أقام الحد. وقال الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: اختلف العلماء في ذلك، يعني عدم قتل النبي عليه الصلاة والسلام للمنافقين مع علمه بهم، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لم يقتلهم لأنه لم يعلم حالهم سواه، وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه، وإن اختلفوا في سائر الأحكام هل يحكم بعلمه أم لا. يعني ابن العربي يقول: النفاق هذا شيء باطل، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع عليه عن طريق الوحي، لأن الله قال له: ومن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعلمهم إلا بإعلام الله إياه بشأنهم، يعني ما يعلم بأن فلان منافق فلان منافق إلا أن يعلمه الله جل جلاله. والقاضي لا يقضي بعلمه في القتل، القاضي لا يقضي بعلمه في القتل باتفاق العلماء. طيب، القول الثاني أنه لم يقتلهم لمصلحة ولتألف القلوب عليه لئلا تنفر عنه، وقد أشار إلى هذا المعنى بقوله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا هو القول الثاني. القول الثالث وقد قال به أصحاب الشافعي أنه لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان يستتاب ولا يقتل. قال ابن العربي رحمه الله وهذا وهم من علماء أصحابه، أي من علماء أصحاب الشافعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم، ولا يقول أحد إن استتابة الزنديق غير واجبة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام معرضا عنهم مع علمه بهم. فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي قال قولا لم يصح، وقوله هو بأن استتابة الزنديق جائزة. طيب، المازري رحمه الله وهو أيضا أحد شراح صحيح مسلم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون لم يفهم من تلك المقالة الطعن في النبوة، ومثله أيضا لما قال له ذو الخويصرة التميمي يا محمد اتق الله واعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فهذا الرجل نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لم يعدل فيه القسمة، وإن كان هذا القول من المازري رحمه الله بعيد، لأنه واضح لأن هذا الرجل يعني تكلم بكلام شديد يا محمد هكذا بدون أن يقول يا رسول الله ولا يا نبي الله، يا محمد بعدين اتق الله واعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، واضح بأن كلام الرجل فيه من سوء الأدب شيء عظيم. لذلك القاضي عياض رحمه الله تعقب المازري في كلامه فقال مما يدفع هذا التأويل قوله اعدل يا محمد واتق الله يا محمد، وأنه خاطبه خطاب المواجهة بمحضر الملأ، حتى استأذن عمر وخالد رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذه هي العلة، هذه هي العلة. وسلك مع هذا الرجل مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه، وسمع منهم في غير موطن ما كرهه، لكنه صبر وحلم استبقاء وتأليفا لغيرهم، ولئلا يتحدث أو لئلا يتحدث أنه يقتل أصحابه. وقد رأى الناس هذا الصنف في جماعاتهم وعدوهم من جملتهم، بمعنى أن ذا الخويصر التميمي هذا ما كان أمره خافيا على الرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه قال يخرج من ضئضئ هذا أي من صلبه قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكذلك في غزوة تبوك أيها الإخوة حصل من المنافقين كلام كثير فيه إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا أن بعضهم قال: أيحسب محمد جلاد بن الأصفر اللعب؟ يعني هو قايل إنه الحرب مع الروم لعب. لكأني به وبأصحابي غدا مقرنين في الأصفاد. والآخر الذي قال: يزعم محمد أنه يأتيه الوحي من السماء ولا يدري أين بعيره. والثالث الذي قال: ما رأينا مثل محمد وأصحابه أرغب الناس بطونا وأكثرهم كلاما وأجبنهم عند اللقاء. فهذا القائل قاتله الله نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الجبن، إلى الجبن. فها هنا الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في زاد المعاد في بيان ما يستفاد من غزوة تبوك قال: ومنها تركه قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح. فاحتج به من قال: لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة، لأنهم حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا، أنهم ما قالوا. والله جل جلاله قال عن المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية، وقال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، وقال: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال: سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم رجس. يعني الله جل جلاله سوى المنافق بالخنزير والعياذ بالله، قال عن المنافق بأنه رجس، وقال عن الخنزير فإنه رجس. قال: وقد قال أصحابنا وغيرهم من شهد عليه بالردة، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكشف عن شيء عنه بعد. يعني خلاص بنكتفي بهذه الشهادة الظاهرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يكتفى منه بذلك. وقال بعض الفقهاء: إذا جحد الردة كفاه جحدها. يعني لو قال: أنا ما ارتدت، أنا ما قلت هذا الكلام، أنا ما أقصد هذا الكلام ونحو ذلك. ومن لم يقبل توبة الزنديق قال: هؤلاء لم تقم عليهم بينة. ليه؟ لأن عبد الله بن سلول ومن معه كانوا يتكلمون بهذه الكلمات في محيطهم، هم ما يعلنونها للملأ. والذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قولهم لم يبلغهم إياه نصاب البينة، بل شهد عليه عليهم واحد فقط، كما شهد زيد بن أرقم على عبد الله بن أبي، وكذلك غيره إنما شهد عليه واحد، إلى آخر ما قال رحمه الله. وابن حزم الظاهري رحمه الله في معرض الجواب عن شبهة إسقاط حد الردة في مسألة التعريف بالمنافقين والمرتدين في قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قال: هذه بلا شك في قوم معروفين كفروا بعد إيمانهم، ولكن التوبة مبسوطة لهم بقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فصح أنهم أظهروا التوبة والندامة واعترفوا بذنبهم. فمنهم من قبل الله تعالى توبته في الباطن عنده لعلمه تعالى بصحتها، ومنهم من لم تصح توبته في الباطن فهم المعذبون في الآخرة. وأما في الظاهر فقد تاب جميعهم بنص الآية، يعني قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، ما كنا نقصد هذا الكلام. بعضهم صادق في باطنه هذا توبته تنفع عند الله، وبعضهم كاذب توبته لا تنفعه، لكننا في الدنيا لا نقيم عليه الحد. إذن أيها الإخوان، الخلاصة: لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على المنافقين الذين ظهر كفرهم في عهده؟ علماء رحمهم الله ذكروا في ذلك عللا، إما لأنه لم تقم عليهم البينة، وإما لأن القاضي لا يقضي بعلمه، وإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا ينفر الناس من الإسلام إذا سر الدعاية بأن محمدا يقتل أصحابه، وإما لأن هؤلاء قد عوملوا معاملة الزنادقة. طيب، شبهة خامسة: يقولون المرتد لا يقتل إلا إذا صاحب ردته خروج على النظام، بأما يعني إذا كان هناك نوع من الفوضى وبدأ يجمع الناس ويحدث بلبلة فهذا الذي يقتل، أما إذا كان يعني توبته ظهرت لكنه لم يخالف النظام الذي عليه الناس فمثل هذا لا يقتل. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: التارك لدينه المفارق للجماعة، أما لو كان مع الجماعة ولم يخرج عليها فلا يقتل. وهذه الشبهة أجاب عنها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، قال: المراد بالجماعة جماعة المسلمين، أي فارقهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة، يعني هو بمجرد ما ارتد فقد فارق الجماعة. قال: وإلا لكانت الخصال أربعا، يعني الحديث يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. التارك لدينه المفارق الجماعة هذه صفة واحدة، لأن من لوازم الارتداد مفارقة الجماعة، فهي كقوله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صفة لماذا؟ للمسلم، يعني ليست صفة جديدة. فهنا أيضا المفارق للجماعة صفة له التارك وليس صفة جديدة. قال: فإنها صفة مفسرة لقوله مسلم وليست قيدا فيه، إذ لا يكون مسلما إلا بذلك. ويؤيد ما قلته، هذا كلام ابن حجر، ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان: أو يكفر بعد إسلامه، أخرجه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضا: ارتد بعد إسلامه، وفي حديث عائشة: أو كفر بعدما أسلم، وفي حديث ابن عباس: مرتد بعد إيمان. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع، الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع. طبعا المسلم يعني باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، ده سؤالك أمس يا الباقي، باعتبار ما كان. نعم. وقال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: الأدلة قد دلت على أن الردة سبب من أسباب القتل، وأن هذا السبب مستقل بالسببية، كما في حديث: من بدل دينه فاقتلوه. و طيب، شبهة سادسة: يقولون العلماء مختلفون في هذا الحد. يا أيها الإخوان، العلماء مجمعون على هذا الحد، ما في اختلاف، وإنما الاختلاف في التفاصيل. يعني مثل ما نقول العلماء مجمعون على حل البيع، لأن الله قال: وأحل الله البيع، لا في التفاصيل، تفاصيل هذه البيوع. اختلاف الفقهاء لا يتعلق بأصل وجوب حد الردة على كل من كفر بعد إسلامه، وإنما يتعلق ببعض التفاصيل والفروع كحكم استتابة المرتد، هل يستتاب أو لا، وكم يستتاب، هل الاستتابة 3 أيام أو أنها شهر أو أنها موكولة إلى اجتهاد القاضي بحسب الشبهة أو أنه يستتاب أبدا. اختلافهم أيضا هل تتكرر الاستتابة بتكرر الردة، يعني هو ارتد فاستتيب فأظهر التوبة ثم رجع بعد فترة فارتد فاستتيب فأظهر التوبة ثم رجع فارتد، تكرر الردة هذا هل تتكرر معه الاستتابة أم لا؟ ثم لو كان المرتد امرأة هل النساء يقتلن في الردة؟ مثل الحنفية يقولون لا، المرأة لا تقتل، ألحقوها بالكافرة الأصلية لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، بل تحبس مدى الحياة ويعرض عليها الإسلام كل يوم، متى ما رجعت فإنها تخلى. وكون العلماء مجمعين على ثبوت هذا الحد، هذا الإجماع نقله ابن قدامة في المغني، ونقله كذلك ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام وغير ذلك. طيب كلمة أخيرة أيها الإخوان، المرتد لا يقتل مباشرة وإنما يستتاب في قول جمهور العلماء، وقد مر معنا بأن عمر قال هلا حبستموه 3 وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه. قال ابن حجر رحمه الله ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة. طيب أمر آخر، حد الردة يقيمه الحاكم المسلم وليس موكولا لآحاد الناس، يعني مش معنى أنا أقول فلان هذا مرتد فأبادر إلى قتله، لا، وإنما الأمر موكول إلى الحاكم المسلم، فإقامة الحدود من شأنه. قال النووي رحمه الله في المجموع لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام، لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام. وهذا الكلام أيضا قاله الإمام القرطبي في تفسيره، وقاله ابن مفلح الحنبلي في الفروع وغير هؤلاء. شبهة أخيرة يقولون حد الردة حد سياسي، حد سياسي، طبعا هذا الكلام أيها الإخوة الكرام من التهافت بمكان عظيم، لأنه في زمان سيدنا علي رضي الله عنه بعض الناس قالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، دي المؤيدين ولا معارضين، بيعبدوه من دون الله، فقال لهم والله لأمهلنكم 3 فإن رجعتم عن هذا القول وإلا لأقتلنكم شر قتلة. بعد 3 أيام جيء بهم، ماذا تقولون فيه؟ قالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فعلي رضي الله عنه أمر بنار أججت ثم طرحهم فيها، فلما وقعوا في النار نسأل الله العافية قالوا له الآن أيقنا بأنك ربنا، لأنه لا يعذب من النار إلا رب النار. فهذا أبلغ جواب على قول من يقول بأن حد الردة حد سياسي، لأن أصلا لو الحكاية سياسة هذا المؤيد أبدا ما كان يقتل، وإنما يعني يعلى ويرفع. ولذلك نقول أيها الإخوة الكرام، ابن عباس رضي الله عنه أنكر على علي فعله ذاك في البخاري عن عكرمة قال أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فابن عباس رضي الله عنه وهو الفقيه العالم قال ما أنكر على علي قتلهم، إنما أنكر الوسيلة، أنكر وسيلة القتل. وأقول أيها الإخوة الكرام، يعني ما قلته في البداية بأن العلة عند المنكرين للحد بأنهم ما يرون السنة مستقلة بإثبات الأحكام، ولذلك دائما يدعون مناقضتها للقرآن. والجواب في قول نبينا عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذا تبين هذا فإن شاء الله نرجع غدا إلى الكلام عن الأحكام المتعلقة بالأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الجنايات، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.